الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: ويقولون إن الأشياء المضافة إلى الله تعالى إن كانت تقوم بذاتها فإضافة تشريف وتكريم أو خلق، وإن كانت لا تقوم بذاتها فإضافة صفة إلى موصوف. إن الواجب علينا أن نتعامل مع الأدلة على حسب ما تقرر في لغة العرب ولسانها، أليس كذلك؟ العرب عندها نوعان من أنواع الإضافة، وفيهما ضابط يفرق بينها. وقبل أن أقول لكم نص القاعدة افهموني أولا أيها الإخوان، نترك صفات الله عز وجل ونرجع إلى الكلام علينا. هذه نظارة وليد، أضفت إلي ماذا؟ نظارة. النظارة والنظارة عين قائمة بنفسها مستقلة عن جسدي، إذن هذه إضافة تملك عند العرب. طيب، هذه عين وليد، هل الإضافة الثانية كالإضافة بالأولى؟ الجواب لا، لأنك أضفت شيئا متصلا بك، فإذا أضاف الإنسان إلى نفسه شيئا منفصلا فهذه إضافة تملك أو إضافة تشريف أو إضافة تكريم أو إضافة اختراع وإيجاد، وإذا أضاف شيئا متصلا به فهي إضافة صفة إلى موصوف. العرب تفرق بين الإضافتين بهذا. وبما أن الله عز وجل في القرآن أضاف إلى نفسه أشياء كثيرة، وبعد سبرنا للقرآن والسنة وجدنا أنه يضيف النوعين له، فتارة يضيف أشياء منفصلة عن ذاته قائمة بنفسها فنسميها إضافة تشريف وتكريم أو إضافة خلق إلى خالقه، وأحيانا يضيف أشياء لا يتصور انفصالها عن محلها فنقول فيها إضافة إيش إلى إيش؟ إلى موصوف. إذن القاعدة ماذا تقول؟ تقول إذا أضاف الله إلى نفسه شيئا فإن كان قائما بذاته فإضافة تشريف وتكريم، وإن كان إضافة شيء متصل به فإضافة صفة إلى موصوف. وبناء على ذلك الفروع كثيرة، وأنا أريدكم أن تجيبوا، تقولون كذا ولا كذا؟ قول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء إضافة صفة إلى موصوف، لأن الرحمة ما تنفصل عن الراحل. قال هذه ناقة الله لكم آية، إضافة تشريف وتكريم. أن طهر بيتي للطائفين، تشريف وتكريم. ولتصنع على عيني، صفة إلى موصوف. ويبقى وجه ربك، ينزل ربنا، إضافة النزول، صفة إلى موصوف. وسع كرسيه، صفة إلى موصوف. صفة؟ لا، تشريف. الكرسي منفصل عن الله، ذات قائمة مستقل. عرش الله، تشريف وتكريم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. أرأيتم؟ انتهينا. نعم.